لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الآيات التي افتتح بها الإمام النووي باب التعاون على البر والتقوى. وكانت الآية الأولى أي الفقرة من الآية الأولى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الآية الثانية فهي سورة كاملة من قصار السور، وهي سورة العصر. قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قلنا كلاما في الدرس الماضي عن تفسير هذه السورة، ونقلنا كلمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنها، وهي قوله: لو أدرك الناس. تكلمنا عن الإنسان الذي أقسم الله بالعصر أي بالدهر أي بالزمن أن جنس الإنسان أيا كان سائر الأفراد في أي عصر عاشوا ومن أي جيل كانوا، هذا الإنسان خاسر في عمله وفي شأنه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن أن الإنسان في أصله مكرم ومزجل من قبل الله عز وجل، وقد نص البيان الإلهي على ذلك أكثر من مرة. فكيف يتفق أن يكون الإنسان مكرما مبجلا عند الله ثم يحكم الله عز وجل عليه على جنس الإنسان أجمع أنه في خسر؟ أجبنا عن ذلك، وأوضحنا أنه مبجلا ومكرم من حيث المظهر الذي خلقه الله فيه، ومن حيث المزايا المعنوية التي رتبها الله عز وجل في صيامه، ومن حيث تفسير الله سبحانه وتعالى المكلمات التي من حوله من أجله. فهذا هو مظهر تكريم الله عز وجل له، وهي حقيقة علمية لا مجال للريب فيها قط. فالإنسان ميزه الله عن سائر المخلوقات بالعقل المفكر، ميزه الله عن سائر المخلوقات بالسر الذي أودعه في كيانه وهو الروح. وروح الإنسان غير روح البهائم قطعا، وشيء ثابت يقينا. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل المسلمات التي تفوت بالإنسان من حوله قدما وحسنا للإنسان، إن بشكل مباشر بدون وساطة علم من الإنسان، وإن بشكل غير مباشر عن طريق العلم والمعرفة واعتبار ما يسمى بالطبيعة. فهذا هو مظهر تكريم الله للإنسان وهو شيء صحيح. أما الكفران فمن أين يأتي؟ يأتي من أن هذا الإنسان في كثير من الأحيان، بل هو شأن أكثر الناس، أنه إذا فتح عينيه على هذه الدنيا وتعرف عليها يقف من حقائقها أمام المظاهر، ثم لا يتجاوز هذه المظاهر، يقف من حقائق هذه الحياة الدنيا أمام البريق الذي يتخطف الأبصار، أمام المظاهر التي تروق للنفس، أمام الشهوات التي تدرر الغرائز، ثم لا يتجاوز الإنسان هذا، ويتصور هذا الإنسان أنه عندما فتح عينيه على هذه الحياة بهذه المدارس تصور أن هذا قصار حظه من هذا العمر الذي يعيشه، وهذا منتهى ما يمكن أن يقتصر من زهرة السعادة في عمره، فهو يلقي عصا الترحال هنا ويتقلب من الدنيا في مظاهرها ومعينها، يتقلب في تجارة الدنيا وجمع المال، يبني البيوت، يقسم في هذه البيوت الفارهة ويكون الأسرة التي لا يبتغي منها إلا حظ نفسه، يبني لنفسه عرش الهوايات التي قد يهواها من زعامة، من مكانة معنوية، من هيمنة على الآخرين، من مال يجمع، ثم لا يتحرك في نطاق حياته ضمن أكثر من هذه الذاكرة. أليس هذا شأن أكثر الناس؟ من أجل هذا أعلم الله عز وجل أن الناس جميعا في قسم، هم يتصورون أنهم وقعوا من الحياة على كنز من السعادة ومغانمها، ولكن الله عز وجل يقرأ على آذانهم أصوات النذير ويعلم لكي يدركوا أنهم يسيرون في طريق يوجدهم إلى خسارة، وأن هذا البريق الذي يلتمع أمام أبصارهم ليس إلا كبريق السراب الذي يخدع به الإنسان في رابعة النهار في يوم الصيف. الإنسان أكثر الناس هذا شأنه، ولا يفسرون الحياة إلا بهذه المظاهر، ولذلك قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وأكد هذا فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وسبب ضلالهم ليس عبارة عن محاكمة عقلية وعرق فكري، لا، وإنما سبب دلالتهم عبارة عن نظرة سطحية. هذه النظرة السطحية ما الذي حدثهم في دائرتها؟ الشهوة، الأهواء، الغرائز، وإلا فقد كان من الممكن أن يتجاوزوا هذه المظاهر ثم يتأملوا في قصة هذه الحياة، قصة الكون والإنسان من أولها إلى نهايتها. لكن الذي يمنع هذا المسلم من أن يأمل عقله فيتأمل ويكبر غير الحقائق هذه الشعارات التي تتجاوب مع هذا البريق وهذه المزالة من أموال من شهوات من نساء، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من هنا كان الإنسان في فكره، وكان من أجل مظاهر رحمة الله أن يعلم له هذه الحقيقة حتى لا يعتب على الله غدر، وحتى لا يركب رأسه في رقابه، وحتى يسمع لعله يحكم فينصرم فيلتفت. هذا أيضا ذكرناه أي ذكرنا خلاصة منه في درسنا الماضي، ثم وقف بنا الحديث عند هذا الحد. قل الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، مقدمة للكلام الثالث: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن القاعدة الأساسية هي الخسران، وكأن الخروج عن دائرة الخسران والوصول إلى السعادة الحقيقية أمرا عارض وأمرا استثنائي. وهي كذلك من ناحية واحدة، من ناحية أن أكثر الناس في سائر العصور هم من الفريق الأول. من أجل هذا جعل الله عز وجل القاعدة أو المنطلق الخسران والاستثناء نقيد ذلك، لأننا نعلم القواعد العربية أننا إذا استعملنا الاستثناء ينبغي أن يكون العدد الأكثر هو المستثنى، والعدد الأقل هو المستثنى. فمن هم الذين نزل من الفكرات؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة الإيمان غدت اليوم كلمة رخيصة على الأكياس. ما أكثر ما تردد، وما أكثر ما يتاجر بها أصحاب التجارات المتنوعة. والحقيقة ما في إنسان في الكون إلا وهو مؤمن. إن فتعت علاقة مؤمن بالمتعلق فكل إنسان على وجه الأرض مؤمن، مؤمن بشيء ما، مؤمن بنفسه وحدودها، فتجده متكبرا متجبرا يبني من كواهر الناس عرشا لطغيان، أو مؤمن بالمال ولا شيء غير المال يجمعه من حل وحرام، أو مؤمن بنصوصيته بخداعه، قطعا مؤمن. ولم يتحرك الإنسان حركة ما إلا بدافع إيمان ما، لكنه إما إيمان هادئ وإما إيمان كام وعام. إلا أن الله عندما يقول إلا الذين آمنوا، صحيح أنه حدث المتعلق، لكن للعلم به ما أكثر ما ذكر في القرآن فلم تعد حاجة إلى ذكره. أي آمنوا بالله، وأي إيمان يعنيه بيان الله هنا لا يعني الإيمان التقليدي، لا يعني الكلمة التي تردد على اللسان كل ما ذاك الرجل، وإنما يعني ما قاله الله عز وجل: الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا تكثيرا للإيمان، أي هيمن اليقين بربوبية الله وحده على عقولهم بناء على براهين علمية، ثم انعكس هذا اليقين إلى قلوبهم وجدانا واستباغا، حقدا وخوفا وتعظيما. هؤلاء هم الذين يعنيهم البيان الالهي بكلمة آمن. وطبعا اذا انطلق الانسان من فهمه للكون الى فهمه للكون من هذه الحقيقة فقد علم انه لا نافع ولا دافع في الكون كله، لا نافع ولا مانع الا واحدا احدا هو الله سبحانه وتعالى. واذا امن هذا الايمان القى السمع جيدا لخطاب الله له قولا واحدا، هذا هو الايمان الذي يعنيه البيان الالهي. ثم الشيء الثاني، الذين امنوا وعملوا الصالحات. كلمة ثانية دائما يقرن البيان الالهي بينهما وكانهما توأمان متلازمان، الايمان والعمل الصالح. فإن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويتكرر هذا دائما في كتاب الله عز وجل. ما المراد بالعمل الصالح ايها الاخوه؟ هنا نقف قليلا. الإيمان لماذا أمرنا الله عز وجل به؟ لماذا كلفنا أن نعرف ربنا؟ ما الفائدة؟ هل يناله عز وجل تناله فائدة من ذلك؟ قال الله عن ذاته: والله هو الغني الحميد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يصلح المجتمع الانساني ولا يسعد بعضه ببعض الا اذا عرف افراد هذا المجتمع ربه. فان لم يعرفوا ربهم فلا شك ولا ريب ان مجتمعهم يتحول الى غاب، ولا كالغابات التي تحتشد فيها السباع الدارية. لا ريب في هذا ولا شك. وكم اوضحنا وحللنا حقيقة الانسان من هذا الجانب فلا نعيد شيئا ذكرناه اكثر من مرة. لكن اذا عرف الانسان ربه قلما هذا الايمان مخالب بينه، قلما هذا الايمان اذاكره، حطم انياب ظلمه. ايمان هذا الانسان بالله الخالق القيوم المراقب الذي اذا اخذ عزيز مقتدر، اذا امن الانسان بهذا الاله، اذا عرف هذا الاله عرف عبوديته له. عبودية الإنسان لله انعكاس لربوبية الله. وإذا عرف الإنسان أنه عبد فكامل وصار في مجتمعه وبين بني جنسه سيرة العبيد، لأنه عرف أن له أبا يأخذ بالنواسي، عرف ان له ربا يكره الظلم يامر بالعدل وهو رقيب عليه، ومن ثم تتحول حياه الناس المجتمع الانساني الى انس الى ود. وينفذ ذلك المبدا القائل: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لما كانت سعادة المجتمع الإنسان متوقفة على أن يعرف الإنسان أنه عبد لرب، كان لا بد من أن يكلف بهذا حتى يعيش الناس سياسية متآلفين متحاربين. إذن عبودية الإنسان لله عز وجل ليست نابعة من حاجة يحتاج الله عز وجل إليها، كما يظن بعض الخلق من الناس عندما يتدورون ويتذمرون لماذا يكلفنا الله بآثار العبودية، لماذا يكلفنا. الرب عز وجل ما كلفك بما كلفك لربح يعود إليه، ولكن لأنك أنت لا يمكن أن تحمل الصفات الخطيرة في كيانك وتضع في علق هذه الصفات زماما محكما إلا إذا عرفت عبوديتك لله. هذه هي الخطيرة. فطبعا واثر الكون أكبر شاهد على ذلك. انظروا إلى المجتمعات الإنسانية اليوم، اقرأوا تاريخ الإنسان بالأمس، وانظروا توقعات العلماء غدا. ما هو الشائع؟ الإنسان يتربص في أخيه الإنسان، الإنسان يحاول أن يكون لنفسه منطلقات حتى يكتز منها إلى علق أخيه الإنسان، على مستوى الدول هكذا، على مستوى الشعوب هكذا، على مستوى البلدان والفئات والأقوام هكذا. وإن رأيت إنسانا لمن يفعل ذلك فلأن الضعف هددك، هذه حقيقة. لكن طبعا أسلوب هذا البغم الإنساني ليس أسلوب الصداع التي تراها في الأدغال، لا، أسلوب آخر، أسلوب يختفي وراء الابتسامة ووراء الكلمة الحلوة ووراء الخداع ووراء العناوين الآثرة ووراء ما تعرفون. نعم، هذه طريقة يسلكها الإنسان. وما قامت فتن الناس، وما قامت الحروب، وما شاع الذئر والخوف في المجتمعات الإنسانية إلا بسبب الإنسان. طيب ما الشيء الذي ينهي هذا الأمر؟ شيء لا تلا فلسفة الفلاسفة أفادت، ولا علم الاجتماع أفاد يوما ما، ولا القوانين التي تساغ بين حين وآخر. إنما شيء واحد يعين الإنسان السبع في الغاب إلى ملك هادئ لطيف يأتي أكثر مما يأتي. شيء واحد هو أن يقف أمام مرآة ذاته ويتبين أنه عبد مملوك لربه عز وجل، ثم يقف أمام صفات هذا الخالق فيتبين حقيقة هذا الإله وقدرته ورقابته، وأن الإنسان كلفما تحرك يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يتم ويتنامى عنده كلما ازداد إصغاء إلى كلام الله وإلى حديث الله وهو يتكلم عن صفاته. مثلا عندما يقول ما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذا ماذا أصبح الإنسان مهما كان شريفا باغيا؟ هباء، صغيرة صغيرة، حتى المزهر أقل من أن يكشف هذه الهباء. هذا أنت يا أيها الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت نفسي تحولت من شوك مهلك إلى حرير منعش، ويتحول إخواني أيضا إلى هذه الشاكلة. ولنا في سيرة الرعيل الأول من المسلمين في القرون الثالثة أكبر شاهد وجميل على هذه الحقيقة. اذا من هنا كانت ضرورة ان يخاطبنا الله ويأمرنا بمعرفته فالإيمان به. الإيمان بالله عز وجل سنة ويكون ليس الآن يكون إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. والإيمان بالله شجرة تزرع في طوار قلب بعد العقل. والمقصود من هذه الشجرة أن تثمر فواكهها. وفاكهة الإيمان ما هي؟ العمل الصالح. وقد قلنا قبل الآن في باب قبل هذا أن كل عمل يعود به الإنسان إلى منفعة الأسرة الإنسانية يبحث عن أسر العمل الصالح. كل شيء على أن يكون خاضعا لميزان مرتب دقيق متكون من خمسة أنواع من المسالح: مساحة الدين، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. ولم تجد مساحة سادسة بعدها أبدا. وبهذا الترتيب كل عمل يتقدم به الإنسان يحقق مساحة لدين أو لحياة أو لعقل أو لنفسه يعني أسرة أو لماله على مستوى الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فهذا إنسانا دخل تحت معنى قول الله عز وجل عمل الصالح. ولكن هنالك أعمال صالحة نفس البيان الإلهي عليه، لأننا قد لا نكتشف أهميتها. هي العبادة وأنواع معينة من المعاملات لا بد أن نرعاها. العبادات من أجل الأعمال الصالحة، وهي تخدم عمل الإنسان في مجتمعه ابتغاء إخوانه. وقد يقول قائل: ما علاقة الصلاة بخدمة الإخوان أو خدمة للمجتمع؟ العمل العبادة تنمي جذور العقيدة، والعقيدة بدورها هي التي تدفعك إلى العمل الصالح وخدمة المجتمع. فإذا غرست الإيمان بالله في عقل صحيح، ولكني تركت هذا الإيمان ولم أغذه بصلاة، بذكر، بصوم، بعبادة، بتلاوة قرآن، فإن هذا الإيمان يصبح كالشجرة التي غرست في أرض ثم إن صاحبها أعرض عنها ولم يتعهدها بأي سقيا، المآل أن تغدر ثم تزداد غبولا ثم تزريها الرياح. الإيمان هكذا. إذن الإيمان يحتاج إلى غذاء، وغذاء الإيمان العبادة، عملا لا يبتغى منه أي مصلحة إلا مرضاة الله، تلك هي العبادة. لماذا تصلي؟ لأن الله أمرك. ما فائدة أن أركع مرة وأسجد مرتين أمرا إلهيا ينبغي أن أطيعه؟ لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربعا أمرا ربانيا يجب أن أسري وأطيع؟ أرأيتم إلى العبادة تنمي شعور العبودية في قيام الإنسان عن طريق تنفيذ الأوامر فقط لا لشيء، والحد من هذا القبيل. وكلما ازداد الإنسان تنفيذا للعبادات كلما تنام جزء الإيمان في قيامه حتى يغدو وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصره. ذلك الإيمان وهذه العبادة يخدمان قدرتك في سبيل خدمة الله. عندئذ يتحول الإنسان من كائن أمامي إلى كائن آخر غيري، يعني كنت سابقا أريد من الناس كلهم أن يكونوا خدما لي. سأعود بالمثل لي أستخدمها لمصلحتي، أغش أخدع أكذب لأني أنا المحيا وأنا نقطة دائرة. الآن لقد عرفت الله، ومكنت وكيلي بالله عز وجل عن طريق العبادة الدائمة، تحولت إلى حالة أخرى، أصبحت أجد نفسي سعيدا إذ أخدم الإسلام، إذ أسعى في سبيل إسعاده. كيف اختلف الأمر؟ أذهب إلى السوق فأبحث عن البائسين، أبحث عن السائلين، عن الفقراء، عن المرضى، عن المنكوبين، وما أكثر النكبات وما أكثر أنواعها. فأعطي من ذات نفسي أو ذات يدي، ما أستطيع أن أسعد به هذا وأخفف من شقاء هذا وأدخل السرور على قلب هذا. وطبعا غير أيضا وذلك يفعل ما دام هذا المبدأ يسر في المجتمع، ما دام الإيمان بالله تحقق، ثم جاءت العبادة فغذت هذا الإيمان. كل الناس يصبحون رعاة بعضهم يرعى بعضهم. ولا أريد أن أطيب في وجوه الخدمات الإنسانية. أظن على مدار 4 أو 5 دروس تكلمنا عن أنواع الخدمات الإنسانية، بدءا من أعلى أساس ألا وهي اليقين بالله، ونهاية عند إماتة الأذى من الدرس. كما قال رسول الله الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وإياك أن تتصور أنك في عملك هذا تؤدي مهمة اجتماعية أو عملا دنيويا لا شأن له بالدين، أنت مخطئ خطأ فادحا. هذا مخطئ الدين. وفيما جاء الدين؟ من أجل أي شيء جاء الدين؟ جاء الناس ليحولهم من حالة التبادر إلى حالة التعاون. جاء الإسلام ليحول الناس من حالة المعاداة إلى حالة المسافاة. تلك هي مهمة الدين، تلك هي مهمة الإسلام. وبناء على ذلك أي عمل اجتماعي على أي صعيد من الأصعدة تقوم به ابتغاء فائدة الإنسان، ينبغي أن تعلم أنه جزء من دين الله، لأنه داخل تحت قوله عليه جل جلاله عمل الصالحات، ومن هنا تستأهل الأجر. لكن إن نسيت أنك بهذا ترضي الله فأنت قد لا تستأهل الأجر. الرجل الذي يخرج من منتصف الليل إلى ذلك الفرن الذي يشتغل فيه ويقف أمام اللهب المتصاعد، نعم، ليقدم للناس الخبز الذي سيأتون بعد قليل فيأكل ويذهب به إلى بيته. هذا العمل جهاد، جهاد من أجل أنواع الجهاد. لكن الأمر يحتاج إلى أن يعلم هذا الإنسان، هذا الصانع، أنه يتقرب بهذا إلى الله ويستنزل بهذا رضوان الله. وحقيقة نعم، الإنسان الذي يتزوج فيرهق نفسه في سبيل خدمة عياله ورعاية أسرته، يكد نفسه في سبيل إسعاده بحسب ظاهر يؤدي عمل يعني اجتماعي دنيوي، قد يعود بالخير إلى نفسه. لكن إذا تأمل أن هذا جزء لا يتجزأ من لب الدين، فإنه ينتظر بهذا العمل رضا الله ومصيبته، فيجعله الله من المتعبدين المتبكرين. وقد ورد أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وكان من كبار التابعين، وكان في أكثر أيامه هادية، يبحث عن أي غزوة ينتصب متطوعاً فيها. وذات ليلة كان يجلس هو وبعض من أصحابه يتدارسون العلم في ظل جهاده، قال له أحد أصحابه يا عبد الله بن مبارك، ترى هل يوجد عمل أقدس من هذا العمل الذي نحن فيه؟ أبر من هذا العمل الذي نحن فيه؟ وفعل، فقال نعم، إن أبر من هذا العمل عمل رجل قام في منتصف الليل فتفقد أطفاله فرآهم متكسفين فأعاد الأغطية إليه يطمئن إلى حاله، ثم عاد إلى مجزعه. هذا الإنسان عمله أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم على العيال. لا كذا افتح ملف الخدمات الإنسانية والاجتماعية وسر كل ذلك جزء لا يتجزأ من العمل الصالح الذي ندبنا الله إليه، لكن ابتغ بعملك هذا وجه الله عز وجل حتى لا تكون أماميا في عملك، وحتى لا يصل لعابك على استغلال من تخدمه. نعم، وإلا إذا لم تكن مخافة الله هي ميزان عملي، والحب له هو الدافع إلى عملي، فالحقيقة لابد أنا إنسان سأخدم، لكنني سأستغل الذين أخدمهم، وما أكثر وجوه الاستغلال. أما إذا عرفت الله وعرفت المغريات التي لي عند الله، فأنا عندئذ لا أسمع بما عند هؤلاء الناس، وإنما أسمع جنود الله. انظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، رغم حبهم لهذا الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الخوف شغلهم عن فائدة تأتيني من عند أخي. نعم، إذا لاحظنا العمل الصالح واتساعه، وكيف أنه يمتص كل عمل يفيد الإنسانية، لكن لا ننسى ضمن سلم مصلحة الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. أي أنه إذا تعارضت مصلحة النسل مع مصلحة المال، نضحي بالمال في سبيل النسل. إذا تعارضت مصلحة العقل مع مصلحة الحياة، نضحي بالعقل في سبيل المحافظة على الحياة، على هذا السلم. والآن يأتي دور الأمر الثالث، ثم يقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق. وها هنا محل الشاهد الذي سيحت السورة من أجله: وتواصوا بالحق. ألا يكفي المؤمن جميعا ونعمل الصالحات جميعا؟ لا، لا بد من أن نتواصى بأمرين اثنين: بالحق وبالصبر. لماذا يا رب؟ ما الحاجة إلى التواصي؟ ذلك لأن الإنسان لكي يلازم الحق ويتبع جادته بعد أن عرفه بعقله الحق، لا بد من أن يحمل نفسه جهدا وعنفا. الحق كما قالوا قديما مر، قولا واحدا مر. لماذا؟ دائما الحق صديق العقل وعدو الظن، ان لم اقل دائما في اكثر الاحيان. الحق ان اكون عادلا وابتعد عن الظلم ومكاره الظلم. هذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الشهوة والغريب. الحق يقتضيني ان لا احرك لساني بغيبة اخر مسلم ولو كان عاصيا ولو كان منحرفا. هذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الرغم. ما في ألذ من الغيبة. الغيبة نعم فاتحة فئة كثيرة من الناس نعم. وهذا حق النميمة حقا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الغريزة والشهوة والهوى. الحجاب الذي تكلمنا عنه حجاب المرأة واحتشام وأن تحدد من اختلاطها بالرجال وأن تنظم ذلك طبقا لشرع الله شيء يتفق مع العقل قولا واحدا لكن والله يختلف مع الشهوة والغريزة والهوى. أن يغض الإنسان الشاب من طرفه ولا يسمع النظرة النظرة. لو تذكر هذا الشاب ويجد ان هذا حق يتفق مع العقل وقد ذكرت دليل ذلك بالامس. لكنه والله صعب على الغريزة والشهوة. ما ألذ ان يتبع الانسان نظرة سابقة بالنسبة لمشاعر شهواته وغرائبه. وما اصعب ان يحكم على بصره بالغد. الانسان الموظف الذي كلف باداء مهمه من خلال عمله الحق يقتضيه ان يكون امينا على هذا العمل وان لا يهدر شيئا من وقته الذي هو ممكن للجهه التي وظفته في هذا العمل. وهذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الشهوه والهوى. انا بودي أن أتلاعب بالوقت والعمل والجهد حسب مصلحتي وهواي وأنتم كلكم يعلم هذا الأمر. عدم الغش في المعاملة حق يتفق مع العقل ولكنه لا يتفق مع الغريزة والهوى إلى آخر ما هنالك. إذا الحق مر كيف السبيل إلى أن ندرك أصول الحق ومبادئ الحق في حياتنا سواء الحق الذي نص القرآن أو نص السنة العليم أو الحق الذي وضع القرآن أسسه العامة وترك تفصيلاته الجزئية لنا. كيف التبيين؟ لا بد من تعالى لا بد من تكامل فنسد عددك بأخيك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فأنا إن عشت غريبا في مجتمعي هذا أريد أن أحمي نفسي عن المحرمات الخلقية وعن المحرمات المالية وعن الظلم وأنواعه. لكنني رأيت كل من حولي بعيدا عن مساندتي ومدي بالعين إليه وإنما أراهم ربما على العكس من ذلك يغرونني بنقيض الحق الذي دعاني الله عز وجل إليه. كيف السبيل عندئذ؟ السبيل شاد لا يكون مستحيل ولكنه سبيل شاد يجسد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذ كان يقول لأصحابه فإن أمامكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للرجل منهم أجر 50 منكم. فقال له أحد أصحابه للرجل منهم أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم لأنكم تجدون على الحق أعيانا ولا لكم تجدون من يعينكم. انظروا إلى مجتمع الصحابة انظروا الى مجتمع التابعين ما انكر ان يغض الرجل من تركه في الشارع ما انكر ان يثير في السوء فلا يغش احدا ولا يحتكر، ما انكر ان يعود الى داره فيسرق الاسلام من زوايا داره. لماذا؟ لان المجتمع متآلف بعضه عونا لبعض. لكن عندما يختلف الامر وعندما تجد ان معظم الناس قد انفك بعضهم عن بعض وكل اتبع هواه او شهوته او باحسن ظروف، كل واحد كان مسؤولا عن نفسه ولم يبال بصاحبه او جاره، فالامر عندئذ يصبح شاقا وعافيا. والنتيجه ما هي؟ النتيجه ان المسؤوليه دائما تفرش يتوزع على قدر اتساع المقصرين. هذه حقيقة أوضحها لنا الله عز وجل. فأنا عندما أسكن في عمارة ويكون في هذه العمارة أسرة من حرب سائلها عن صراط الله عز وجل، وفي أسر أخرى قد عرف الحق وصار على منهجه ومنواله، لكنهم يمرون من عند جيرانهم دون ان يذكروهم ودون ان يحذروهم ودون ان يعلموهم يمدوا لهم يد العون. الحقيقه يوم القيامه هؤلاء المنحرفون هم المسؤولون، ويشترك معهم في تحمل المسؤوليه جيرانهم الاقربين قولا واحدا لا شك في هذا ولا ريب. وما اقوله عن البناء الصغير اقوله ايضا عن المجتمع الكبير، اقوله ايضا عن المجتمع القائم بدءا من القمه الى القاعده. لابد ان يسمع الجميع قول الله عز وجل وتواصل بالحق، تواصل بالحق. واعيد المثل الذي كنت قد قلته، انا ان لم اكن عينا لاسرتي زوجتي واولادي وبناتي ان اغذيهم نظام الحق وايسر فهمه لهم واجعلهم يستانسون به، كيف تدورهم الى ان يثيرهم في زجاج الحق؟ يثيرون لكن تحتاج الى بطوله، تحتاج الى مغامره. والله عز وجل رحيم، لا يريد منا ان نسلك طرق المغامره، يريد منا ان نسلك طرقهم بان نتعاون. فاذا اعرضت عن اسرتي تابعتها من الناحيه الماليه، من الناحيه السكنيه، من ناحيه الاثاث، من ناحيه اسباب الرفاهيه واللهو واسباب الله في كل مساء، ولكني لم ارعى زوجتي واولادي وبناتي رعاية التربية وتحديد الحق إلى قلوبهم وقلوبهم. فلا شك أنني سأتوقع أن يأتي الحق في المدرسة أو في الشارع أو من الأصدقاء ثقيلا على تياهلهم، ثقيلا جدا، لأن هذا الإنسان لم يجد عينا في بيته إطلاقا. ولذلك فلا تتعجب أن تخرج الفتاة وهي ابنة أسرة مسلمة منحرفة السلوك، منحرفة العقيدة، ثم لا تعجب من أن تتعقد نفسيتها، ولا تعجب من أن يكون الشاب أيضا على هذه الشاكلة. تعال حديثة اطلعت عليها منذ أكثر من عام من قرابة عامين، امرة ينبغي ان تخطى وتكتب. فتاة جاءت الى مكتبي في جامعة نفس متحجبة او كيف متحجبة، قالت مأساة احب ان احدثك عنها، هل من الممكن ذلك؟ قلت نعم. ما هي مأساتها؟ مأساتها أنها درجت في بيت لا يعلم الإسلام، كل المسلمين، لكن الاسلام غريب في هذه الدار. قالت خرجت الى المدرسه الاعداديه الثانويه في الجامعه دون ان يرشدني احد الى الحق الى الاسلام. وبناء على هذا فقد رايت نفسي منجرفه في جواب عن يميني وشمالي، شباب يستجيبون من هنا وهنا ويضعون في فكري الكلام المعصوم انه الحق. لاحظوا ايها الاخوه كيف المنطق المعكوس يتم. وتحولت الى انسان تركت حبلها على الغارب، ثم قالت الى درجه ان قلبي اصبح كالفندق يصاب بالاكراهات. ثم جاء اخرهم لقد وعدم بالزواج، وحدثني عن محبته لي واخذ يؤكد ذلك. صدقته. ثم انني بناء على تصديق له وهبت له كل ما املك. وبعد ان وصلت معه الى نهايه الطريق ذكرته بالزواج، فتصامم تجاهل طلب. ولما ألجأته قال لي عندما أقرر الزواج أتزوج من إنسانة شريفة. نعم. قالت فحلت بهذه الكلمة وعرفت في أي طريق سرت وإلى أي شقاء انتهيت. أولا قبل أن أقول لكم حديثي لها وجوابي يعلق هنا، هذه الفتاة ذهبت ضحية ماذا؟ ضحية عدم التلاقي بالحق. لو أن هذه الأسرة كانت أسرة قائمة بهذا النهج فقد تحت مظلة قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لما نسبت هذه النفسة أبدا. وما أكثر الفتوات التي فحنهن رفع الشقاء بسبب أن المجتمع لم يكن يمثل أمام قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. قلت لها أقام عليك أن تسيئي الظن بالإسلام الذي أمر بالحجاب وأمر بالحد من الاختلاط. أقام عليك أن تسيئي الظن بإلهك الرحيم وإسلامه العظيم حتى تجربيه وتجعلي من نفسك ضحية وإذا تعلمي أن الإسلام حق وأن الله هو أرحم الراحمين بعباده. ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يسيء الظن بالله؟ ما الذي يدعو؟ والله الإنسان غير معذور أبدا في إساءة هذا الذنب. ثم قلت لها ومع ذلك انظري كيف يتخلى عنك الكون كله في هذه الساعة، ثم لن تجدي أمامك بعد هذا إلا صديقا واحدا هو المسلم. رغم هذا كله لو أنك نبت بهذا السر إلى أهلك لرموت في الشارع. وهم الذين لم يعرفوا للإسلام حين. ولو أنك طرقت باب أي شاب من الذين يبتسمون لك ابتسامة زائفة مجرمة لا أعرض عنك إعراض الإنسان عن القدر. نعم. ولكن لو التفت إلى الله لفتة واحدة وأعلنت من توبة صادقة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى فلسوف يقول الله لك لبيك ويقبل عليك. كأطهر ما تكون الفتاة السائل من الذنب كمن لا ذنب له. والإسلام يقرر أن هذه الفتاة عندما تأيب إلى الله وتصدق العودة إلى الله بإخلاص لله عز وجل الإسلام يكلف الناس بأن يكون عينا لها على الحق الذي سارت إليه، بأن يكون سندا لها لأن يقدم له الله كل أسباب السعادة والنصر. هذا هو الإسلام. وكان من حسن الحظ أن شابا بعد بضعة أسابيع جاء يسألني عما إذا كان من الممكن أن أدله على فتاة يحترمني. قلت له نعم، أفمستعدا أنت أن تضحي بما يسميه الناس كرامة ولا تضحية في سبيل أن يرضى عنك ربك؟ قال نعم. قلت إذا الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، ما عليك إلا أن تتأكد من ست الزوجة، وما عليك إلا أن تتأكد من ست الرجوع، والإسلام في هذه الحالة هو فقط الذي يدمج جراح هذه الإنسانة في أمثالها. أيها الإخوة، كم من فتيات القتلن المدنية كقمامة تلقى على نجمع قمامة في مكان وطاحة، وكم من شاب ذهب ضحية هذه المدنية والأكاذيب الزائفة والحريات الملغومة، كل هؤلاء ذهبوا ضحية ماذا؟ ضحية أنهم لم يستجلوا تحت مجتمع ينفذ هذا الشعار سواء فيه أم رسول بالحق، وتصير به أكون عين لك عليه وتكون عين لي، ذلك لأن الحق لك. الحق حرا في ميزان العقل، برا في ميزان الغرائز، والإنسان لحسن الحظ أو لسوء الحظ ليس عقلا مجردا، وإنما هو عقلا وغرائز. فلا بد من أن يتعاون المجتمع على دعم هذا الحق المر، ويضع قطرات من الطعم الحلو فيه بهذه الطريقه. ثم ياتي التواصي بالسبع وهي الفقره الاخيره، نشرحها ان شاء الله في درس القادم.